في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم كلمة قال ربكم قالوا الحق ماذا قال كلمة قال بتثبت أن لله إيه صفة الكلام لله عز وجل. هنا الآيات أيضا هناك آيات كثيرة موجودة عندك الآيات كثيرة ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون هكذا ويوم يقول ماذا أجبتم المرسلين بكل هذه أحاديث القاعدة ما بناخدها هذه الآيات اكتب هذه الآيات والأحاديث مما ذكرنا ومما لم نذكر دي أهم حاجة عنه ومما لم نذكر ده ملخص حوالي 50 صف وهذه الآيات والأحاديث اللي فيها يا سلام وهذه الآيات والأحاديث مما ذكرنا ومما لم نذكر كلها شاهدة بأن الله تعالى لم يزل متكلما بمشيئته وإرادته بمشيئته حتى عند قيام الساعة يطوي السماوات بيمينه ويقبض الأرض وينادي صحيح مسلم وينادي ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض يبقى لم يزل متكلما بمشيئته وإرادته يتكلم بما شاء هذا واحد يبقى يتكلم بمشيئته وإرادته يتكلم بما شاء الاثنين يبقى بمشيئته وإرادته يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء متى شاء لما يطوي العالم كله روح كله ويطوي السماوات بيمينه ويقبض الأرض ولا يوجد أحد وينادي ويقول أنا الملك متى شاء بكلام حقيقة يبقى يتكلم واحد بما شاء كيف شاء متى شاء بما شاء كيف شاء متى شاء بما شاء يتكلم محدش يمنعه نعم يتكلم بما شاء كيف شاء نعم ولذلك لا يتكلمون إلا من أذن له ما يقدرش يتكلموا أدى بالنسبة إيه أصلا قاعد أفكر طب إيه بما شاء قمت قاعد أفكر في صورة عمك أنتوا بتكلموا وأنا بشرح وبطوف معاكوا عقل بيتعلق لا بما شاء يبقى فيه واحد ما يقدرش يتكلم لا بما شاء ولا كيف شاء ولا يستطيع أن يتكلم إلا إذا أذن له مين الرحمن الله يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء بكلام حقيقة يسمعه من يشاء يسمعه من يشاء من خلقه وإن كلامه قول حقيقة كما أخبر وأن كلامه قول حقيقة كما أخبر وعلى ما يليق بعظمته دي صفات كلام الله أعدها من تاني لم يزل متكلما بمشيئته وإرادته يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء بكلام حقيقة يسمعه من يسمعه من يشاء من خلقه وأن كلامه قول حقيقة كما أخبر وعلى ما يليق بعظمته وعلى ما يليق بعظمته مهمة الصفة وعلى ما يليق بعظمته نعم على ما يليق بعظمته لان احنا قلنا في الصفة لائقة اهي لائقة بجلاله ازلية بازليته دائما دائمة بديمومياته. طيب طيب حقيقة تثبتها ازاي كما قال تعالى والله يقول الحق. اثنين سلام قولا من رب. دي كلها صفات كلام الله ان هو ايه كلام حقيقة والله يقول الحق. سلام قولا من رب رحيم وانه لقول فصل وما هو بالهزل. هذا صفات كلام الايه الله. اثنين بقى السؤال الثاني ما علاقة القرآن بكلام الله الإجابة. يبقى دي قلنا صفة الكلام لله انه يتكلم بما شاء كيف شاء ما تشخلاه. ما علاقة القرآن بصفة الكلام؟ القرآن كلامه تعالى تكلم به حقيقة كما شاء وهو من فاتحته إلى خاتمته شاهد بذلك. القرآن كلامه تعالى تكلم به حقيقة كما شاء. لسه هنتكلم في القرآن كتير بس اكتب دي بس. احنا بس علاقة القرآن بصفة الكلام. القرآن كلام الله خلاص. كلام الله تعالى تكلم به حقيقة كما شاء وهو من فاتحته إلى خاتمة شاهد بذلك. ولذلك لما الله سبحانه وتعالى قال قل هو الله أم جاي القذافة ما عندوش عقل لأنه ما دريش صفة الإيه كلام. قال ألا هو بيقول لمحمد قل هو الله أحد ما يشيله قل بقى يبقى ما احنا فاهمين ان هو الله ايه. انما اللي طلع من ربنا ايه الكلام الله ايه الكلام ما هو مش كلام البشر. لما انا اقوله بالمعنى مش معنى واللفظ من ايه من محمد. ده الكلام لفظا ومعنى من مين من الله. خرجت الكلمة لجبريل ليبلغها لمحمد. قل مين اللي بقى قل الله مين اللي قال قل الله كيف تضع قل وهي من قول الله. اسمع زي شوف الدقة بقى. اذا القرآن كله بما فيه من فاتحته الى خاتمة كلام الله. لو يعقل القذافي هذا ان هو كلام الله انما الظاهر عن ما نتكلمش انا ماليش دعوه بالاشخاص بقى. انما انا زعلان على دولة. انا زعلان ما هو هيروح وهيروح وهيروح. انما اقول له شيل من المصحف كلمة قل يا ايها الكافرون لا اعبدوا ما تعبدون قل لو كان البحر مدادا لكلمات انا اشتغل. ده دليل على ان ما استطعوش الكلام نقله كما جاء ما لم ننزلها الى مين الى محمد صلى الله عليه وسلم. كل ما خرج من الله الكلام اللي اتكلم بيه ما اعرفش انا اعبر عنه ازاي لان الكلام صفة من صفات الله معلوم. انما الكيف ايه مجهول. انا هقول ازاي طلع ازاي اتكلم ما اعرفش. انما هو يتكلم بصوت وحر. انما ازاي ليس كمثله. واللي قال ان الرسول قال يتكلم بصوت يسمعه كل الخلق. اذا في الحديث يسمعه صوت هذا موجود في الحديث ان شاء الله بقى. وانا بعمم الصفات اجيب علاقة الصوت بالكلام اجيبها ان شاء الله. هنا يبقى انا عندي يبقى شفت معنى قل في القرآن. قل لك القرآن ما من حرف فيه الا هو كلام مين كلام الله. لما انما لو انا قلت لك ايه قل لفلان يحضر المحاضرة هيقول الشيخ مسعود يقول له تعالى الشيخ عايزك تحضر الايه المحاضرة. انما ما ايه ما الكلام من الامانة كله قل هو الله احد. لو كان الكلام بالمعنى لقال ايه هو الله ايه احد. ان مثل الاحاديث القدسية المعنى من الله واللفظ من ايه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. والله تمشي على مثلا والله يرزق من يشاء بغير حساب، يرزق كيف يشاء ومتى، الله يفتح عليه. ما صفة ايه؟ افعال. صفة الافعال متعلقة بالايه؟ بالمشيئة. متى شاء، كيف شاء، يرزق من يشاء، كيف شاء وبما شاء الله سبحانه. نعم. بس صفات لا تجري على مش عارف. الكيف معلوم، يبقى الكلام معلوم والكيف ايه؟ نعم. ايوه، مش انا قلت لك القاعده واحنا قايلينها اجل ما نرجعش لورا، لان ما عادش الا احنا في الدرق في الايه، احنا في المجلس كام النهارده؟ 26. لم يوجد الا مجلسين فقط، مجلسين، وهو من اشد المجالس. انا بجمع كفاءه فما تضيعش وقت، لان انا الوقت اصبح حرج عندي جدا، كل لحظه بتمر زي الهوا محسوبه علي. اكتب اكتب بقى. وكلامه تعالى صفة من صفاته الله، من لوازم ذاته، يعني مش خارج عنه. اصل الناس يقولوا ده الكلام خارج عنه، يبقى ده كلام البشر. من لوازم ايه؟ ذاته. نعم. وكلامه تعالى صفة من صفات هي، يبقى الكلام صفة من صفات ايه؟ الا صرخ بها الحكم صفحة 255 تحتها في اخر ختام الكلام. نعم. عندكم 178 طبعا قدام 255 النهاية خالص بقول وكلامه تعالى صفة من صفات من لوازم ذاته الله. سمع. والصفة تابعة لموصوفها، فالله ليس كمثله شيء، يبقى كلامه ليس كمثله شيء. لا سنتوز ده صوت زي صوتي، والصوت له ايه؟ له زبابات، زبزبات وموجات ايه؟ صوتي. الكلام ده تشتله من دماغك، ليس كمثله شيء. وبعدين ايه؟ ليس كمثله شيء، تنفي التمثيل والتشبيه، وهو السميع الايه؟ البصير. يبقى بيثبت الايه؟ الصفة. يبقى اثبات للصفة، انما ليس كمثله شيء. نعم. وكلامه تعالى صفة من صفاته من لوازم ذاته، والصفة تبع لموصوفها، فصفات الباري الله جميلة او دي، فصفات الباري تبارك وتعالى قائمة به. اقف هنا. قائمة به الله، قائمة به. نقف هنا. انا عند فصفات الخالق الحي القيوم قائمة به. شوف القاعدة، قائمة به، لائقة بإيه؟ بجلاله. هنا بقى هنا والصفة تابعة لموصوفها، فصفات الباري تبارك قائمة به، أزلية بأزليته الله، باقية ببقائه. يا سلام. أزلية بأزليته تسوي هنا برضو أزلية بأزليته، دائمة بديمومياته تسوي هنا ايه؟ باقية بايه؟ ببقائه الله، ببقائه، باقية ببقائه، لم يزل متصفا بها ولا يزال كذلك، لم تجدد له. اكتب الحتة الزيادة دي. لم تجدد له صفة لم يكن متصفا بها، لم تجدد له صفة اللي هي ما استفاد بعد خلق الخلق اسم الايه؟ الخلق، ولا بإحداث البرية اسم البار. بتسوي لم تجدد له صفة لم يكن متصفا ايه؟ به الله. ولا تنفذ، لم تجدد له صفة لم يكن متصفا بها. اذا لما اقول له صفة الاستواء فهي ازلية بازليته، باقية ببقائه. نعم. يزول الخلق والصفة به. نعم. وعندما ينعدم الخلق فصفة الخلق، عندما ينعدم المخلوق فصفة الخالق الله لا يزال متصفا بها. نعم. وتعالى قائمة به، أزلية بأزليته، باقية ببقائه، لم يزل متصفا بها ولا يزال كذلك، لم تجدد له صفة لم يكن متصفا بها، ولا تنفذ صفة كان متصفا بها. نعم. لم تجدد له صفة لم يكن متصفا بها، يعني ما فيش له صفة حدثة أبدا، ولا تنفذ صفة كان متصفا بها، بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. نعم. لم تجدد له صفة لم يكن متصفا بها، اللي بتسوي ما استفاد بعد خلق الخلق اسمه في الصفة جات جديد، لأن كل صفات الله والذيك الاستواء من الجاه عندما ينظر إلى المخلوق ولا ينظرون إلى الإيه الخالق الذي تقوم به الإيه الصفة. نعم. هو بنظر إلى الفعل في المفعولات، إنما لا ينظرون إلى الفاعل الذي له الصفة القائمة إيه به. الله يكرمكم بقواعد زي الحديث تحفظوا عليها، أدى قاعدة مع قاعدة أجبهم الاثنين، الحتة دي تحفظوها معادي إن دي تتعصمك إن شاء الله. كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء. نعم. جل عن الإحصاء يقول: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. نعم. لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فاني. نعم. دي انتوا فاهمينها طبعا، واصبح الشرح بتاعها ميسر. والقول في كتابه المفصل بانه كلامه المنزل. نعم. كتاب احكمت ايات ثم فصلت، يبقى والقول في كتابه الايه المفصل. نعم. بانه كلامه، بانه كلامه المنزل، المنزل كل آية فيها تنزيل يبقى تدل على ايه، على صفة العلو وانها كلام الله المنزل. نعم. بانه كلامه المنزل، بانه كلامه يبقى حقيقة حروفه ومعانيه، ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. نعم. يقول لك اصل معناه سمعوا النبي وقالوا بكلامه، ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، مفهوم. طيب هنا بقى المنزل كل آية فيها تنزيل، إن انزلناه في ليلة القدر، إن انزلنا اليك الكتاب بالحق، يبقى ده معنى المنزل، بيدل على صفة العلو لله، وأن الكلام ليس من إيه؟ من قول البشر، ولكن الكلام صفة من صفات الله عز وجل. نعم. بعد هذا شبهات، انعقد اجماع سلف الامة الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون على تكفير من قال بخلق القرآن. يعني اذا بن له العلم واصر ما مشكلة، هم مختلفين في المسألة، وإلا كانت الدولة، لان ما نطقش بخلق القرآن الا مين، ان القرآن غير مخلوق الا مين، احمد ابن حنبل. وفي ناس برضو عقيدتهم في ايه، انما الوضع هنا انا شايف تكفير صعب كده. وقد انعقد اجماع سلف الامة الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون على تكفير من قال بخلق القرآن الا اذا كان معذور بايه، بجانب. فعندما نبين له ان القرآن هذا الاحسن، يقول ده القرآن ده مخلوق، تيجي الواحد يقول له ارمي يا جدع مخلوق، يبقى احنا نبينه ان في فرق بين الحروف وصوت القارئ والمتلو هو قوله الايه البارد ونبين له ايه معنى الفرق بين ده. يقول لك ده بيكتبه بايدي يا جدع. نقول له في فرق بين الحروف وكتابتها، وفرق بين المداد، المداد مخلوق، وصوت القارئ مخلوق، انما المتلو هو كلام مين؟ مفهوم يا اخوانا الكلام ده؟ تفهمه الاول وتقيم عليه الحجه. قال لك ولي مانيش مؤمن بقى، يبقى ده شيء ثاني بقى. نعم. وذلك لانه لا يخلو قوله من احدى ثلاث، اما ان يقول ان الله انه خلقه في ذات. لو قال مخلوق يبقى ايه ثلاث حاجات، هيقول مخلوق في ايه، في ذاته او في غيره او منفصلا مستقلا عنه. يبقى لو قال مخلوق يبقى له كم موضوع الوقت؟ ثلاث. لو قال القرآن مخلوق يبقى لمخلوق في ذاته، لمخلوق في غيره، لايه لمنفصلا ايه مستقلا عنه. يبقى ثلاث حاجات. يبقى الشبهات اللي عندنا اللي بيقولوا مخلوق، نقول له مخلوق ازاي؟ هو مخلوق في ذاته او مخلوق في غيره او مخلوق منفصلا ايه عنه؟ دي ثلاث حاجات نجاوب عليه. الاجابة الاولى، كل الثلاث كفر، كل الثلاث كفر صريح. ده اللي بيقول مين؟ الحاكم. ليه؟ لانه ان قال خلقه في ذاته فقد جعل ذاته محلا للمخلوقات، هذا سبب الكفر. لو قال ان القرآن خلق الله في ذاته يبقى جعل ذاته ايه محل للايه للمخلوقات. وان قال انه خلقه في غيره يبقى هو كلام ايه، فهو كلام ذلك الغير، فيكون القرآن على هذا كلام كل تالي له. وهذا قول الوليد ابن الايه المغيرة عندما فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يوصر، إن هذا إلا قول البشر. يبقى ده كافر، لأن جعل الكلام مخلوق في الإيه؟ في الغير. نعم. التالتة، وإن قال أنه خلقه منفصلا مستقلا فهذا جحود لوجوده مطلقا، إذ لا يعقل ولا تصور أن كلام يقوم بذاته بدون إيه متكلم. إزاي كلام يقوم بدون متكلم؟ يعني لا كلام يقوم ولا خلق يقوم من غير إيه خالق، فكيف يبقى كلام طلع من الهواء، طلع كده من غير حاجة؟ لا يصلح هذا إلا كلام بمتكلم. نعم. يبقى دي التلات إيه، التلات حالات. أصبح عندي الشبهة التالتة بقى، الشبهة الثالثة من السنة على أن كلام الله غير مخلوق. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وجه الدليل، اذكر وجه الدليل. يبقى ده دليل، اذكر وجه الدليل، اجي في الامتحان. ثم قال، اي ما بجيب الحتة الخفيفة اللي بجيبها في الامتحان طبعا خفيفة يعني. ثم قال، اسمع بقى، ده اللي بيقول الامام ابن خزيمة بقى الكلام ده بقى، افليس العلم محيطا يا ذوي الحجة انه غير جائز ان يأمر النبي، أفليس العلم محيطا يا ذوي الحجة أنه غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه؟ لو كانت مخلوقة، الكلمات مخلوقة، فكيف يقول أعوذ بكلمات الله؟ أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هيعوذ بمخلوق بمخلوق؟ نعم. لا. أو أن يقول بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه. هل سمعت عالما، هل سمعت عالما يجيز أن يقول أعوذ بالكعبة من شر خلق الله، أو يجيز أن يقول أعوذ بالصفا والمروة، أو أعوذ بعرفات ومنى ومنى من شر ما خلق الله؟ هذا لا يقوله ولا يجيز القول به مسلم يعرف دين الله. محال أن يستعيذ مسلم بخلق الله من شر خلقه. شفت بقى؟ إذن عندما يقول النبي أعوذ بكلمات الله فهو يستعيذ بصفة من صفات الله ليست إيه؟ بمخلوق. نعم، زي الرضا، يعوذ بالرضا كمان صح. خلاص نبدأ بقى المسألة الثانية. هنا المسألة الثانية اللفظية، مسألة اللفظية بالنسبة للكلام، وتضيعت عقول. اللفظية، ما حكم اللفظية الأول؟ اللفظية جهمية. اللفظية حكمهم ان هم جهمية. من اي الفرق اللفظية جهمية؟ عرف اللفظية، عرف اللفظية. اللفظية، الأسئلة دي رقم الأسئلة بقى، يبقى في أي الفرق تقع اللفظية؟ اللفظية جهمية، ده سين واحد بالنسبة لللفظ. اثنين، عرف اللفظية. هم من قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. خلي بالك لسه معاه، انا مش لسه اللي خلصت، انت بتاخد اسئله كل سؤال هيبين اخوك. كم السؤال اللي جاي اللي بعده؟ يبقى اللفظ هو اللي بيقول لفظ بالقران ايه؟ طب اللي يقول لفظي بالقران غير مخلوق، ده انت دخلت في ايه رايك؟ يبقى اللي بيقول لفظ بالقران مخلوق يبقى ايه؟ جهل. طب واللي يقول لفظ بالقرآن غير، ايه رأيكم؟ نقعد نفتح كده ونعيش كده، الله يكرمك. ومن قال لفظ، انا بجيب الحاجات السهلة اللي هجيلكم في الامتحان طبعا. ومن قال لفظ بالقرآن غير مخلوق حكمه ان هو ايه؟ مبتدع. حكمه مبتدع. من اي الفرق اللي هقولها الحصة الجاية؟ لفرقة اسمها الاتحادية، في حلولية وفي اتحادية، هبقولهم انا دي تعرفها ان شاء الله اقولها بي. يبقى ده مبتدع حلولي اتحادي، في فرق بين الاتحادية والحلولية. نعم، يبقى اللي بيقول لفظ بالقرآن مخلوق يبقى جهل، انما لفظ بالقرآن غير مخلوق يبقى اتحادي مبتدع. طيب، علامة يطلق اللفظ، سؤال رقم كام؟ أربعة. علامة يطلق اللفظ، يطلق اللفظ على معنيين، على معنيين. سين، اذكرهما. كم يام؟ خمس. اذكرهما. واحد، الملفوظ به وهو القرآن، وهو كلام الله. اللفظ فيه ملفوظ وفيه تلفظ. اسمع بقى لتشوف اللي بتلخبط لفظ بالقرآن. عايز تقول له لفظ بالقرآن ايه؟ ينفع نقول لفظ بالقرآن مخلوق؟ هيقول لك لا. انا اقول لك دع صح وغلط، لفظ بالقرآن مخلوق. هتقول هو ما نجيب لك عشرة تعمل لهم كم صح؟ اقول لك مع بيان السبب. لابد احط فوق مع بيان السبب، لان انا كنت بحطها من 22 سنه في معهد المنصوره هنا. نعم، لفظي بالقران مخلوق، يبقى هتقول ايه صح ولا غلط؟ طب اذكر السبب. طب لفظ بالقران غير مخلوق، لا نفع دي ولا نفع دي. اللفظ له ايه؟ له معنيين. ايه معنى اللفظ؟ له معنيين. معنى اسم واحد، معنى الملفوظ واحد، الملفوظ به وهو القران، وهو كلام الله، ليس فعلا للعبد ولا مقدورا له. ليس فعلا للعبد ولا مقدورا له، يعني مش مفعول فيه. نعم. فيه القدر وفيه المقدور، المقدور يتساوي المفعول، يعني حلل فيه. يبقى الملفوظ به، اللفظ بيشمل واحد الملفوظ واثنين التلفظ. انا بشرح في الملفوظ واشرح بعد كده الايه. يبقى لما تعرف اللفظ ايه، اللفظ دي مش كلمة بس، ده بيشمل حاجتين، الملفوظ وايه. مشكلة يا اخواني؟ اي لفظ بيطلع بيشمل الملفوظ وبيشمل الايه، اللي ما يفهمش كده يضيع. طيب اسمع. نعم، الملفوظ وهو القرآن، اياك بس يخلي الوقت 10 دقايق قبل ما يقيم الصلاة. الملفوظ وهو القرآن، وهو كلام الله، ليس فعلا للعبد ولا مقدورا ايه لا، يبقى ليس فعل العبد، انما هو كلام مين؟ الله. طب التلفظ بقى اثنين التلفظ، يبقى معنيين. الاول الملفوظ به، اثنين التلفظ. التلفظ اللي هو صوتك انت بقى، هذا التلفظ. التلفظ وهو فعل العبد وكسبه وسعيه، هو فعل العبد وكسبه وسعيه. خلاص، يبقى احنا عملنا ان اللفظ بيشمل ايه، بيشمل الملفوظ به والتلفظ. الملفوظ كلام الله، والتلفظ فعل الايه، العبد وكسبه، وكسب العبد فعله من خلق الله، والله خلقكم وما تعملون. طيب فاذا، طب بس بقى السؤال اللي بعده، ست، فاذا قيل لفظي بالقران مخلوق، فاذا قيل لفظي بالقران مخلوق، خلي بالك. الله، انت بدات تفهم، مش انت بتجيب لي السؤال؟ الحمد لله ربنا فتح عليك. فاذا اطلق لفظ الخلق على، خلي بالك، خلي بالك، فاذا اطلق قيل لفظي بالقران مخلوق، لفظه بالقران مخلوق، اطلق لفظه بالقران مخلوق، واحنا عندنا اللفظ له كم معنى؟ اثنين، التلفظ والملفوظ به. التلفظ اللي هو ايه؟ التلفظ اللي هو كسب العمل مخلوق، يبقى الملفوظ به اصبح برضو ما ايه؟ مخلوق. ايه رأيك؟ اوعى بقى، خلي بالك، احنا قلنا اللفظ بيعطي نعيم، اللفظ له بيحتوي له معنيين، معنى الملفوظ به وهو الايه؟ القرآن، ومعنى التلفظ اللي هو صوت الانسان، فعل الانسان وايه؟ وكسب، اللي هو اللي بنسميه الايه؟ التلفظ. فاذا قلت لفظ بالقران ايه؟ مخلوق، فاللفظ شامل كم معنى؟ معنيين، ايه؟ هيقع على الثاني اللي هو التلفظ، وهيقع على الايه؟ الاول اللي هو الملفوظ، انما الملفوظ غير ايه؟ مخلوق. فكيف تقول لفظ بالقران ايه؟ مخلوق، اذا انسحب على الايه؟ على المعنى الاول وهو الملفوظ وهو القران الكريم. ومن هنا بان فساد هذا الايه؟ هذا القول. طيب يبقى برهن على عدم، برهن على عدم صحه قول القائل لفظ بالقران مخلوق. لما اقول لفظ بالقران مخلوق، هي ايه؟ هذا اذا اطلق لفظ بالقران مخلوق، لفظ الخلق على هيشمل هياخد المعنى الثاني ويشمل المعنى الايه؟ الاول، لان لفظ اللفظ يشمل ايه؟ التلفظ والايه؟ التلفظ مخلوق والملفوظ غير ايه؟ مخلوق. فما اقول لفظي بالقرآن مخلوق شمل التلفظ والايه؟ والملفوظ. نعم حلو. طيب، طب واذا اطلق، سؤال سابع، اذا اطلق، لا اذا قيل لفظي بالقرآن غير مخلوق، يبقى ينسحب على الايه؟ على السامج اللي هو على التلفظ. اصبح التلفظ غير مخلوق، ويبقى انا اصبحت نخاء ايه؟ اصبح الكلام هنا، خلي بالك، واذا عكس الامر بان قال لفظ بالقرآن غير مخلوق شمل المعنى الثاني، وهي بدعة اخرى من بدع الاتحادية، ان الله حل في الجسم فتكلم، ان الله متحد في كل، يبقى اللي بيتكلم الصجر والشجر، وبايه اذا قال لفظي بالايه؟ لفظ غير ايه؟ مخلوق. لو قال لفظ غير مخلوق يبقى التلفظ اصبح غير ايه؟ غير مخلوق. بجمع غير مخلوق يبقى اصبح هو الايه؟ اصبح ده هو الخالق، يبقى دخل على ان الله اتحد في الايه؟ في القول تعالى الله عن ذلك. يبقى كل من قرأ القرآن هو الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة. يبقى ان شاء الله نلتقي غدا لنعرف. طب اقول ايه بقى؟ اقول لفظي الصح بقى؟ الصح اقول ايه؟ من قول الصح ايه؟ حصة جاية ان شاء الله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا في معارج القبول في هذه الليلة الطيبة إلى المجلس السابع والعشرين. المجلس السابع والعشرون وهو المجلس قبل الأخير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في صحائف أعمالنا يوم العرض على الله رب العالمين. اللهم ارزقنا عقيدة أهل السنة والجماعة. هنا كلم موسى عبده تكليما، ولم يزل بخلقه عليما. كلامه جل عن الإحصاء، كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء. لو صار أقلاما جميع الشجر، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن، فنت وليس القول منه فاني، والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى، يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالآذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأيادي خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة وكل ذي مخلوقة حقيقة، دون كلام باري الخليقة جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان، فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري. ولذلك تجد الإمام ابن القهاذ هو الحكم في سلم الوصول. نعم. وكذلك ابن القيم رحمه الله في نونيته، والله ربي لم يزل متكلما، وكلامه المسموع بالآذان صدقا وعدلا أحكمت كلماته طلبا وإخبارا بلا نقصان، ورسوله قد عاذ بالكلمات من لدغ ومن عين ومن شيطان، إعاذ بالمخلوق حاشاه من الإشراك، ورسوله قد عاذ بالكلمات من لدغ ومن عين، أعوذ بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة. نعم. ورسوله قد عاذ بالكلمات من لدغ ومن عين ومن شيطان، إعاذ بالمخلوق حاشاه من الإشراق، وهو معلم الإيمان. يعني إعاذ لو كان الكلمات مخلوقة ما استعاذ الله سبحانه، ما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالمخلوق. إعاذ بالمخلوق حاشاه من الإشراق وهو معلم الإيمان. لما يقول أعوذ بكلمات الله التامة، أعوذ بكلمات من الذي يقول أعوذ بكلمات الله التامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان كلام الله مخلوق لما استعاذ الرسول صلى الله عليه وسلم بالمخلوق. نعم. إعاذوا بالمخلوق حاشاه من الإشراك وهو معلم الإيمان. الضمير وهو يعود على مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بل عاذ بالكلمات وهي صفاته سبحانه ليست من الأكوان، وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيان، هو قول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنى، ما هما خلقان. يعني الكلام لفظ ومعنى. نعم. تنزيل رب العالمين وقوله اللفظ والمعنى بلا روغان، لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم والرق مخلوقان، فالصوت للقاري، ولكن الكلام كلام رب العرش ذي إحسان، فالصوت للقاري ولكن الكلام كلام رب العرش ذي الإحسان. وهنا يقول فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قوله الباري. هناك بقول فالصوت للقاري ولكن الكلام كلام رب العرش ذي الإحسان. يبقى أنا ما أرى هنا بقى وأقارن، فالصوت والألحان صوت القاري لكنما المتلو قول الباري. احنا وقفنا إن شاء الله في المحاضرة الماضية عند اللفظ. نعم. عند اللفظ. نعم. نعم. نعم. اللفظ بقى. هناك عدة أسئلة. والله ربي لم يزل متكلما وكلامه المسموع بالأذان. مذهب أهل السنة والجماعة في صفة كلام الرب جل شأنه، بين مذهب أهل السنة والجماعة في صفة كلام الرب جل شأنه. ده تيجي في الامتحان. الله عند أهل السنة لم يزل متكلما، اثبت أن الكلام صفة، صفة كمال. إذا يثبت الكمال الكلام صفة كمال، الكلام صفة كمال، حيث أنه من يتكلم من المخلوقين أكمل ممن لا يتكلم، ولله المثل الأعلى. نعم، والله لم يزل ولا يزال متصفا بصفات الكمال كلها ومنها الكلام. نعم. على صفة من صفاته، من لوازم ذاته، والصفة تبع لموصوفها. فصفات الباري تبارك وتعالى قائمة به، أزلية بأزلياته، باقية ببقائه، لم يزل متصفا بها ولا يزال كذلك. لم تتجدد له صفة لم يكن متصفا بها. نعم، ولا تنفد صفة كان متصفا بها، بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. أدى صفات الله قائمة به، أزلي ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، فكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. فما استفاد بعد خلق الخلق اسم الخالق، ولا بإحداث البرية اسم الباري، فله معنى الخالق ولا مخلوق. كذلك الله سبحانه وتعالى له صفة الاستواء قبل أن يوجد السماء والأرض والعرش. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى. نقول ثم استوى دي زي ثم خلق. نعم، ثم او بعث. الصفات الفعلية تبقوا عارفين قائمة بذات الله. نعم. طبعا بعد ذلك ذكرت اذكر الادلة من الكتاب والسنة على ان الله تعالى لم يزل متكلما بمشيئته وارادته، يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء. نعم، الاجابة كلمة موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما، وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هذا اربع اسئلة من ضمن الاسئلة الموجودة عندنا. نعم نعم، خلاصة مذهب اهل السنة والجماعة في مسألة الكلام. ذكرها الشيخ محمد خليل هراس في الواسطية صفحة 67 شرح العقيدة الواسطية. وخلاصة مذهب اهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء، وأن الكلام صفة له قائمة بذاته، يتكلم به بمشيئته وقدرته، فهو لم يزل ولا يزال متكلما. الله سيتكلم لمن الملك اليوم؟ يطوي السماوات يوم القيامة بيمينه، ويقبض الأرض، وينادي ويقول أنا الملك. لم يزل ولا يزال متكلما. نعم نعم، فهو قائم به. نعم، وما تكلم الله به فهو قائم به، ليس مخلوقا منفصلا عنه كما تقول المعتزلة. ده فكر المعتزلة، لما تقول ان الصفة مش قائمة بالايه بالذات، انما الصفات قائمة بالايه بالذات. طيب، ولا لازما لذاته لزوم الحياة لا كما تقول الأشاعرة، بل هو تابع لمشيئته وقدرته. نعم، يعني احنا والله سبحانه وتعالى نادى موسى بصوت. نعم، لان هناك من ينكر الصوت وده كله معاني ما في الصوت. والله سبحانه وتعالى نادى موسى بصوت، ونادى آدم وحواء بصوت، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وينادي عباده يوم القيامة بصوت، ويتكلم بالوحي بصوت، ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له غيره، ولكن الحروف والأصوات ولكن الحروف والأصوات التي تكلم الله بها صفة له، صفة له غير مخلوقة، غير مخلوقة، ولا تشبه أصوات المخلوقين وحروفهم، كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباد. نعم، كما أن علم الله القائم بذاته ليس مثل علم عباد، فإن الله لا يماثل المخلوقين في شيء من صفاته. ولذلك نقل هذا برضه الشيخ ابن عثيمين، لأن درسته الشيخ محمد خليل هراس في الجزء الاول صفحة 419 شرح الواسطي. ولهذا كانت عقيدة، يقول ولهذا كانت عقيدة اهل السنة والجماعة ان الله يتكلم بكلام حقيقي متى شاء وكيف شاء بما شاء بحرف وصوت لا يماثل اصوات المخلوقين. اشرح الحتة دي، ان مجملة متى شاء اي باعتبار الزمان، متى شاء ان الله يتكلم ولا يزال متكلما، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا قبلهم، فكما كان بصفاته ازلية كذلك لا يزال عليها ابدية. فالله يتكلم حتى يوم يقول لمن الملك اليوم، يبقى يتكلم الله سبحانه وتعالى، يبقى متى شاء يتكلم الله سبحانه وتعالى، متى شاء اي باعتبار الزمن، بما شاء اي باعتبار الكلام، يعني موضوع الكلام من امر نهى، الله يأمر الله ينهى، يبقى بما شاء. كيف شاء يعني على الكيفية والصفة التي يريدها الله سبحانه وتعالى، بحرف وصوت لا يماثل اصوات المخلوقين. ازاي بحرف وصوت؟ الدليل ايه؟ الدليل قول الحق سبحانه وتعالى، واذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، واذ قال الله يا عيسى ابن مريم، اللي بيتكلم مين؟ الله، يا عيسى ابن مريم، يبقى بصوت لان عيسى يسمع الصوت. نعم، يبقى بصوت، لان عيسى يسمع الصوت. لا يماثل اصوات المخلوقين، لان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. وبرضه احنا عندنا كمان لك بتعرف ان هو بحرف وصوت، لان جبريل سمع من الله عز وجل القرآن. نعم. فتجد العجب لو واحد جه طالب ما قراش القرآن خالص، وجبنا له اول بدء البقرة وبدء سورة الفيل، هنا الف ولام وميم وهنا الف ولام وميم، بس الدليل من بتنطق بحرف وصوت، تجد العجب. ما يقدرش واحد ولا اقوى لغة في العالم تقول للناس بتيجي تقرا كلمة الانجليز تقرا ما ده الف ولام وميم وده الف، انما دي الف لام ميم، انما دي الم ترى كيف فعل ربك، رغم ان المكونات واحدة، انما اصبح الصوت هنا يبقى جبريل سمع بايه؟ بصوت وبحرف. الله يحفظكم. نعم. هنا قلنا نعم. ايوه اجبت السؤال الاول ان بصوته وايه وحرف، يعني ما اقولك عرف صفة الكلام عند اهل السنة، هتقول ان الله يتكلم بكلام حقيقي متى شاء كيف شاء بما شاء بحرف وصوت لا يماثل اصوات الايه المخلوقين. وقلنا ان الكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. نعم. طبعا اثبات من برضو الايات اللي بتثبت صفة الكلام لله عز وجل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، الاية 115 الانعام، وتمت كلمته، هي جاءت بالافراد وفي قراءة وايه وتمت كلماته ربك بالجمع، ومعناهم واحد، لان كلمة مفرد مضاف فيعم، وتمت كلمته مفرد مضاف ثم يعمم، وممكن ترى وتمت كلمات رب، تمت كلمات الله عز وجل على هذين الوصفين الصدق والايه والعدل. والذي يوصف بالصدق الخبر، والذي يوصف بالعدل الحكم، اللي بيوصف بالصدق الخبر واللي يوصف بالعدل الحكم. ولهذا قال المفسرون صدقا في الاخبار وعدلا في الاحكام، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يبقى عدل في الايه احكام. الله اكبر. كل الاحكام تمت صدقا، كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، يبقى ده عدل، غض البصر عدل، لان طول ما انت بتبرر المسلسلات الفاجره والافلام العايره هتحول بيتك الى جحيم، لان مراتك عندك ما تشوف مشغوله طول النهار ودي طالعه بلها الشغل، انسان لا تصلي ولا تركع شيطان. نعم. يبقى ده حكم من الاحكام، حكم. لا اصل هما بيقولوا الحاكميه بس تشيل تحس بكفايه يشير الرئيس، ادي الحاكميه، يلا شيل الراس، الحاكميه من اول كلمه لاخر كلمه باسم الله الايه الحكيم، لابد احكم اسم الله الحكيم، حكيم بمعنى فاعل وبمعنى مفعل. نعم. محكم، يعني محكم بتاخد العدل هنا. نعم. حكيم يعني هو الحاكم. ولذلك ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. كل الاحكام تعتبر من او كل الاشياء تعتبر حكم. نعم. فكلمات الله عز وجل في الاخبار صدق، لا يعتريها الكذب بوجه من الوجوه، وفي الاحكام عدل لا جور فيها بوجه من الوجوه. هنا بقى فائدة، وصفت كلمات الله بالصدق والعدل، إذن فهي أقواه، لأن القول هو الذي يقال فيه كاذب أو إيه صادق. الله أكبر. يبقى الكلمات، يبقى هنا هذه وصفت الكلمات بالصدق والعدل، إذن فهي إيه أقواه. نعم، لأن القول هو الذي يقال فيه كاذب وصادق. نعم. هنا بقى واحد يقول طب ليه ما بناخدش وكلم الله موسى، يبقى نسمي ربنا المكلم متكلم مثلا، ربنا نسميه ايه متكلم مثلا، ليه ما نسميش ربنا متكلم؟ ناخدها هنا الفعل منقسم زي ما انتم بيقول، ولذلك وصفت الكلمات بالصدق والعدل، لان كلمه لو قلت متكلم الكلام بيحتمل الصدق ويحتمل الايه الكذب، انما لما اقول عزيز، عزيز ما فيش فيها احتمال الا الايه العزه، ولازم يطلع الاسم على طول. ولذلك انا يعني في قواعد ان شاء الله السنه الجايه لو طال بنا الاجل نتكلم باذن الله في كل انواع الاشتقاقات، يعني اوجه الاشتقاق بالنسبه للصفه خدتوه، هبين لكم موقف العلماء بالنسبه للاسماء ان شاء الله، لانني الليله في صفه الايه الكلام. بعد كده قلنا الحكم بقى كلام ربنا بقى، والقول في كتابه المفصل بانه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى. نعم، لما جينا نتكلم تكلمنا عن اللفظيه، ما هي اللفظيه؟ ما هم اللفظيه هم الذين يقولون لفظ بالقران ايه مخلوق. نعم، احنا قلنا ان القران كلام الله غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق، لما نيجي لللفظ بقى كلام الله غير مخلوق. انت تسالين يعني سؤالين شداد، يعني حكم، انا بينت لكم حكم من قال بخلق القرآن، وده موجود في صفحة 269 عند الحد، اقرأه لكم جيدا. ليه؟ لان هنا بتزل اقدام وبتضل افهام، وقد انعقد الاجماع عندكم نعم، انا عندي 269 وعندكم 190، وقد انعقد اجماع سلف الامة الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون على تكفير من قال بخلق القرآن، تكفير من قال بخلق القرآن. نعم، طب ايه السبب؟ ما السبب؟ السبب ايه؟ قال وذلك لانه لا يخلو بحل الباب. اقول لك التعليم، حكى اجماع سلف الام على ان من قال بخلق بتكفير من قال بخلق القران. طب ايه السبب؟ قال وذلك لانه لا يخلو قوله من احدى ثلاث، اما ان يقول انه خلقه في ذاته، خلق القران في ايه؟ في ذاته، او خلق القران في ايه؟ في غيره، او منفصلا مستقلا. وكل الثلاثه كوف صريح، هو اللي بيتكلم باجماع، لانه ان قال خلقه في ذاته فقد جعل ذاته محلا للايه للمخلوقه، وان قال انه خلقه في غيره فهو كلام ذلك الغير، يعني الغير اللي بيتكلم ما شاء الله، فيكون القرآن على هذا كلام كل تالي. لما الرجل لما يقرأ قدامك في الإبل يبقى ده القرآن مش كلام الله، ده كلام مين؟ كل تالي. نعم، الثالثة، وإن قال أنه خلقه منفصلا مستقلا فهذا جحود لوجوده مطلقا، اذ لا يعقل ولا يتصور كلام يقوم بايه بذاته. نعم، كما لا يعقل سمع بدون ايه الاجسام يبقى خلقه، يبقى اللي بيقول مخلوق لما يقول خلقه في ذاته وهذه مصيبة كف، او في غيره يبقى القرآن كلام الغير او كلام منفصل زي كلام هيقوم بنفسه طبعا. يبقى هذه الثلاثة قال الثلاثة اخواننا مصرين، كل ما ما اخواننا يصر يعني، وانا في طريق اخواننا جاب لي حوالي 10 اسئلة وصلوا لي، الاسئلة مركزة في الجزء السادس في الظلال. لا يعني لما اتكلمنا عن الاستواء كما ترون انكر صفة الايه الاستواء عن يديكم انتم وما بينت لكم السطح. نعم هنا في اخواننا جايبين الجزء الرابع والجزء الخامس، الجزء الرابع والخامس. في الجزء الخامس طبعا جه السؤال، وفي الجزء الرابع جاء السؤال. الجزء الرابع السؤال كالآتي، بيقول في الجزء الرابع سورة الإسراء صفحة 2249، وأحب أنبه في هذا المقام بقى يا إخوان، أنا ليه دعوة بالسيد قوت؟ أنا أمام عقيدة، أنا أمام عقيدة بأطبق زي أنا رجل حديث. واحد قال قصة إن شاء الله يكون أقوى خطيب في العالم، قال له طب ما الشيخ يشكي رحمة الله عليه قال ثعلبة بن حاطب سود الله قلبه ومحى النور من صدره، قال طب ليه ما بتدافعش عن الراجل اللي ده اللي اشتغل ليل ونهار؟ عن مين؟ عن كيش؟ يعني تعب نفسه، انما معذور بايه؟ بجهله. نعم وكنت اقسم برب العز انا كنت اتمنى ان اكون انا المحضر، لان هو خطيب ماهر رحمه الله علي، كل واحد له حقه، انما كنت اتمنى ان اكون انا المحضر للاحاديث بتاعته، كنت انا اصوله الاحاديث لان هو بارع في التصوير للحديث، انما ما ياخد خطبه على حد قصه كذب من اولها لاخرها قصه ثعلبه بن حاطب ويقول ثعلبه بن حاطب سوض ده، ثعلبه بن حاطب ده شهد بدر والرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كفر ثعلبه بن حاطب يعني حرام طبعا، انما هو معذور بايه؟ بجهله، لان دراسه علم الحديث دي يا اخوانا من اصعب ما يمكن، يعني الواحد على ما بيجيب قصه قبل ما يجيبها بيكون ده اطلع على جميع كتب الحديث، كتب الحديث اللي في العالم. ليه؟ لان ممكن سند يكون لها سند مداري وصحيح، يوم واحد يخرج عليا انت ضعفت القصه ولها سند اخر، فاني لابد اجمع جميع طرق القصه، ثم بعد جمع الطرق اعرضها على ايه؟ اجمع الرجال، بعد الرجال اعرض يبقى التخريج. اول حاجه التخريج، التخريج بيعطي لي الايه؟ بيعطي لي سلسله الرجال، الرجال اروح لعلم الجرح والتعديل، بعد علم انت عارف شويه الحديث اللي انت بتدرسهم دول ما يساووش بعض اللي هم المصطلح، لان المصطلح اخر حاجه في التطبيق، هو اخر حاجه، انما احنا يعني ان ما كنتش تاخد العلم كامل تبقى ناقص، مش بعرة يعني ايه بقلل من شكل من شأن العلم، لا ده كل العلم، بس بقول لك ان هو بيعتبر انت زي ايه، ابدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي ارسل ودي من اقسام الحديث عدة وكل واحد اتى وحده اولها الصحيح وهو ما اتصل اسناده ولم يشذ او يعلي يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه، ويقعد يشتغل ونقله زي طفل حافظ، اجيب لكم طفل حافظ ايه الألفية عندنا في ولادنا، ليه؟ يعني عنده 16 سنة حافظ البتاع، أقول له سمع يا ابني سمع، إنما طبق ما يعرفش يطبق أبدا، عمل زي طالب درس نظريات هندسة زاوية المرسومة في نصف دايرة، قام ما يعرفش يطبق، قاعد غلبان جاي، الزاوية المرسومة في نصف دايرة يوم كاتب قائمة، يوم المدرس يعطوله درجة، إنما الدرجة ديت ما هو حافظ، ما تساويش بعرة، ليه؟ لأن لو السقوط هيسقط، لأن بقيت الدرجة على الإيه؟ على التطبيق اللي هي الاربع ايه التمرين اللي جاي، بيجي التكمله والتمرين عليه اربع درجات والايه تكمله واحده، ولذلك كان في عابدين بقوا حاطط لهم القاعده وقوم حاطط تمرين ورا منها، قال له طب طبق بقى يحتار، اما اقول له عزيز نسبه ما يعرفش، طب هات لي يا ابن عزيز نسبه في الحديث ده ما يعرفش هيطبق، ما انا جايب له مساله بقى، انما العزيز ايه مش يمكن اعرف كلمتين عزيز مر واثنين او ايه يعني كده. اذا احنا لابد يا اخوانا من عملية الايه التطبيق. واحد زي كيش كده انا كنت اتمنى ان اكون اما رد عليه في قصة يبقى انا ردت على قصة انا يبقى انا بعيد في كيش انا. طب انا هنا في العقيدة واحد بيقول ايه بقى يعني بيقول في العقيدة يا اخو. فهذا القرآن صفحة كم دي 2249 الجزء الايه الرابع بقول فهذا القرآن ليس ألفاظا وعبارات يحاول الإنس والجن أن يحاكوها إنما هو اللي هو هو تعود على إيه إنما كلمة إنما أسلوب إيه قاص حصر وقاص. إنما هو كسائر ما يبدعه الله ما يبدعه الله. ايه يبدعه الله دي ايه يبدعه دي. جمع للناس كله قول له يبدعه هتدافع عن ايه قال تقول ده ده متغير ده الطبعة اللي قالوا فيها طبعة جديدة مشروعة تتضمن اضافات وتنقيحات تركها المؤلف وتنشر للمرة الاولى مع المراجعة الشاملة والتصويب الدقيق لما كان في الطبعة الاصلية التي صورت عنها الطبعات غير المشروعة من اخطاء في الايات القرآنية والتفسير. يعني دي احدث طبعة في اكتب اسم. فهذا القرآن ليس الفاظا وعبارات يحاول الانسان الانس والجن ان يحاكوها انما هو كسائر ما يبدعه الله ما يبدعه الله ويعجز المخلوق ويعجز المخلوقين عن ان يصنعوا. يبقى انما هو كسائر ما يبدعه. طب يبدعه يعني ايه؟ انا شفت كلمة بديع السماوات والارض اللي هي 101 الانعام الا يكون له ولد. بديع السماوات والارض يعني ايه؟ خالقهما ومتقن يعني انما هو كسائر ما يبدعه اي ما يخلقه. اسمع ومتقن صنعها على غير مثال ايه مثال هذا الابداع. وقال كمان ايه يبقى قال انما هو كسائر ما يبدعه الله ما يبدعه الله ما يخلقه على غير ايه مثال سابق وهو خلي بالك كالروح. الروح مخلوقة ولا مش مخلوقة؟ مشكلة ولا ايه؟ خلقة هي ما ولا مخلوقة؟ يبقى القرآن ايه؟ كالروح من امر الله. يبقى كالروح من امر يبقى صفتين جعلوا القرآن ايه؟ مخلوق. لا خد بقى الاسرع والاوضح في دي خلصنا سورة الاسراء. خد انت جابولي برضو الولاد اصلا شامم ريحة طبية موجودة في البلد ادي خمسة خد خمسة بقى خمس نعم ده سورة العنكبوت الجزء الخامس صفحة 2719. احنا يا اخوانا امام مانا قال ثم الكتاب ده بيدرس في جامعة المنصورة بيقول لك الارادة الكونية والارادة الشرعية كل ارادة واحدة ما فيش ارادة كل ارادة واحدة. الكفر بيحب الله يبقى لخبط الكونية مع ايه واللي بيحب الله يجب ان احنا ايه نحب. طيب ده الاستاذ اللي كاتب استاذ في كلية اداب العقيدة اللي بتدرس على الاداب انا مليش دعوة باسمه انما وقع امام الارادة الشرعية والارادة الكونية لابد ان ايه نرد ايه عليه. انا ليه دعوة باشخاص انا هي تعصب اشخاص أنا. هقول دكتور ما شاء الله يكون 60 دكتور انما انا امام عقيدة يا اخوان. طب دكتور ما كان يقعد في بيت قال انما يأتي عقيدة يتلب بها عقول الناس لابد نحذر منه. قال طب وانت طبيعي ده ليه لو كانت هو الوحده انا لا هرد عليه ولا انا عايزه. انما لما تسمع يقول لك الحروف المقطعة ده في سورة العنكبوت 2719 فاول سأل فلان مين بيشرح الحروف المقطعة التي اخترنا في تفسيرها انها للتنبيه. نعم انها للتنبيه الى انها مادة الكتاب الذي انزله الله سبحانه وتعالى على رسول الله مؤلفا من مؤلفا من مثل هذه الحروف المألوفة للقوم الميسرة له ليألفوا منها ما يشألف ليألفوا ليؤلفوا منها ما يشاءون من القوم. ولكنهم اسمع ولكنهم لا يملكون ان يؤلفوا منها مثل هذا الكتاب لانه من صنع الله. ايه رأيك بقى؟ لحسن يقول لك ده بديع ده من اللي بيبقى. لانه لا يملكون ان يؤلفوا منها مثل هذا الكتاب لانه من صنع الله لا من صنع الانسان. ايه رأيك؟ طيب لما قال الكلام ده اهو من صنع الله يبقى القرآن عنده ايه؟ مخلوق. طب انعقد اجماع سلف الامة ايه؟ على ان سلف الامة الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون على تكفير من قال بخلق القرآن. وانا اقول لكم معاذ الله ان اكفر السيد قطب النهاردة. ليه؟ لانه معذور بجهله. والمصيبة ان معذور بجهله وازاي خفى عنه اخبار الفتنة التي دارت رحاها في عصر احمد بن حنبل على اهل السنة ايام المأمون والمعتصم والواثق وما جرى للامام احمد على ايدي الجهمية والمعتزلة. وقد اجمع السلف على ان القرآن كلام الله غير مخلوق وكلامه تبارك وتعالى صفة من صفات الله. واشتد نكيرهم على من قال بخلق القرآن. قال البخاري انا بقول قال البخاري رحمه الله وقال ابن عيينة ومعاذ والحجاج ابن محمد ويزيد ابن هارون وهاشم ابن القاسم والربيع ابن نافع الحلبي ومحمد ابن يوسف وعاصم ابن علي ويحيى ابن يحيى واهل العلم من قال قالوا من قال القرآن مخلوق فهو كافر. ومع ذلك انا اعذره بجهلي في هذا اليوم. واحنا بدلا بنعذره بجهله يبقى لا تقرأوا له عقيدة. حفظكم الله من كل بدعة. جالنا سؤال اخر حول صفة الكلام. قال جاء السؤال اذا كان كلام الله هو القرآن ده سؤال. فان حبر قليل اسمع فان ده جاي السؤال ده فان حبر قليل يكفي لكتابة الايه القرآن ايه كله. فهل لله كلام غير القرآن؟ وهل هذا الكلام مستمر ام ينقطع؟ استغفر الله ان كنت تجاوزت حدي وجهلت في السؤال. الحمد لله انت استغفرت يا ابني فعلا الحمد لله. بقول اذا كان كلام الله هو القرآن. لا ده القرآن كلام ايه الله انما الكلام كله مش كايه مش القرآن. نعم الكلام صفة من صفات الله والقرآن كلام الله يبقى من ايه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. هو تصور ان الكلام اللي موجود ده الله سبحانه وتعالى انما امره اذا اراد شيئا ايه ان يقول له كن فيكون كن فيكون. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى في لحظة واحدة يقضي ان يكون النهاردة سيولد ولد النار بمين بامر مين بامر الله يبقى ده بقول مين قول الله سبحانه كن انما امره اذا ان يقول له كن فيكون. اذا اراد ان تقوم القيامة فيقول كن ويوم يقول ايه كن ايه فيكون. نعم يبقى كن حتى كده. وما نتنزل الا بامر ربك والامر من قول الله عز وجل. نعم وما نتنزل الا وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله. كل واحد بيموت باذن مين الله سبحانه وتعالى. دول كله كلمات مين كلمات اللي تعصيها من خلق وشجر وبذرة طلع انما امره اذا اراد شيء. البذرة دي هل تطلع بغير امر الله سبحانه وتعالى؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمه الا هو يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمه لا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. انه علم محفوظ كل الكتب ان الله كتب مقادير الخلق. نعم والله سبحانه وتعالى لا يزال متكلم. اذا كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجع والبحر تلقى فيه سبعة أبحر والخلق تكتبه بكل آن فلت وليس القول منه لفان. نعم يبقى فهمت معنى القول. نعم هذا لابد أن تفهم هذا يا القرآن نعم من كلام الله. نعم لذا كلام الله سبحانه وتعالى حتى خلق السماء والأرض بأمر الله. نعم وإذ قال ربك للملائكة أو كلم الله سبحانه وتعالى، يبقى الكلام لا يحد زمان لأن صفة من صفات الله عز وجل. ولذلك تجد العجب عندما تتجد الآية دي اتكلم عليها السعدي كلام طيب جدا لابد تعد عليه بالنواجز. ولو أن ما في الأرض من شجرات أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. قال وهذا من باب تقريب المعنى. اسمع هذا من باب تقريب يا ابن المعنى إلى الأزهار، لأن هذه الأشياء مخلوقة اللي هي البحر والأقلام والشجر إيه مخلوقة. قال هذا من تقريب المعنى إلى الأذهان لأن هذه الأشياء مخلوقة وجميع المخلوقات منقضية منتهية. جميع دي البحر ويمده ولو أن ما في الأرض من شجرة، شجرة دي مخلوقة والأقلام هتبقى مخلوقة والبحر هيبقى مخلوق وهذه المخلوقات منقضية ومنتهية. وأما كلام الله فإنه من جملة صفاته، وصفات الله غير مخلوقة ولا لها حد ولا منتهى، ولذلك لم يزل متصفا بها ولا يزال كذلك، لم تتجدد له صفة لم يكن متصفا بها ولا تنفد صفة كان متصفا بها. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. نعم اللفظ لا نرجع لللفظ. اللفظ قلنا في اللفظ لفظي بالقرآن مخلوق، نقول تصح ولا ما تصحش؟ لا تصح. لفظي بالقرآن مخلوق لأن دي عقيدة الجهمية، عقيدة الايه جهمية، اللفظية جهمية. طيب لفظ بالقرآن غير مخلوق لا تصح بل بدعة، وهي بدعة الاتحادية. نعم طب ايه احنا عايزين نفسر بقى؟ يبقى لا ينفع لفظ بالقرآن مخلوق ولا ينفع لفظ بالقرآن غير مخلوق. ليه؟ لان قلنا اللفظ مطلق على معنى ايه الملفوظ به والتلفظ، الاول الملفوظ به والتاني الايه التلفظ. احفظها كويس. يبقى اللفظ يشمل الملفوظ به وهو القرآن، والقرآن غير ايه مخلوق لان القرآن كلام الله والكلام صفة من صفات ايه الله. طب خلاص يبقى الملفوظ به وهو القرآن غير مخلوق، التلفظ وهو الكلام بصوت العبد وفعل العبد وكسب العبد اللي هو اللي اسمه الايه التلفظ ده ايه مخلوق. يبقى الملفوظ به غير مخلوق والتلفظ ايه مخلوق. لو قلت لفظي يبقى اللفظ بيشمل حاجتين الملفوظ والتلفظ. لو التلفظ مخلوق والملفوظ به غير مخلوق، فلو قلت لفظي بالجملة، لو قلت لفظي بالجملة مخلوق يبقى شمل الايه الملفوظ به وهو القرآن، اصبح القرآن ايه مخلوق، وهذه عقيدة الايه الجهمية. مفهوم كده؟ طيب لو قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق، نعم لو قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق، غير مخلوق يبقى شمل، انا عند اللفظ ده بيشمل ايه الملفوظ به اللي هو غير مخلوق اللي هو كلام الله، والتلفظ اللي هو ايه مخلوق. هقول لفظ غير مخلوق يبقى قلت يبقى هيشمل التلفظ وهو النوع الثاني، ويبقى التلفظ غير ايه مخلوق، يبقى اصبح كلام البشر هو الله. نعم، يبقى ده كلام الاتحادية اللي بيقولوا كل الكون دي، بيقولوا ان فرعون ما كفرش لان فرعون الله، لان فرعون فالله، والخنزير وكله والكنيسة كله كله الله. ده بيقول لما حتى عم قيل انا الله، ما هو كفر بقى، ما هو اتحادية الله في قلبه. فاللي هيعمله كده يقول لك ايه، يبقى اللي بيتكلم ده يبقى استوى، استوت لما القاري يقرا في الابل مثلا ايه، يقرأ مثلا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال، يبقى كأن انت عملت ايه، يبقى هو بيتكلم كأن الله اللي بيتكلم، وانت عامل زي موسى بتسمع، انت لا سودي ولا سودي. يبقى لما اقول خلي بالك، يبقى ما ينفعش لفظ بالقرآن مخلوق، ولا ينفع لفظ بالقرآن غير مخلوق. امال ايه اللي ينفع؟ نعم، اسمع بقى نشوف اللي ينفع. اسمع، نعم يسمع. قال هذا بخلاف ذكر السلف، هذا بخلاف ذكر السلف. نعم، سلوى. نعم موجود. هذا بخلاف ذكر السلف. السلف قالوا ايه بقى؟ قالوا الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. الصوت صوت القاري والكلام كلام ايه؟ الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. فالصوت والالحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الايه؟ الباري. نعم، هنا بيقول بقى لكن اصوات العباد وفعل اصوات العباد، ولكن اصوات العباد وفعلهم كمدادهم والرق مخلوقان. يعني ايه؟ يعني اسمع معاي، المداد اصوات العباد بالقرآن وكتابتهم، لما اقول لك اكتب يا ولد جاي لك في الامتحان اكتب الايه، زي امتحان القرآن اللي كان على الطلبة مصر، اكتب سورة الضحى، يبقى فيه اكتب واقرأ، اكتب واقرأ. الكتابة بتبقى نظري والقراءة ايه؟ شفهي. يبقى اصوات العباد بالقرآن، اسمع، واحد اصوات العباد بالقرآن وكتابتهم، أصوات العباد بالقرآن وكتابتهم له والمداد الذي يكتبون به والورق الذي يكتبون عليه، كل ذلك مخلوق، كل ذلك مخلوق. يبقى ده المخلوق. أقول لك أصوات العباد تقول مخلوق، انما لما اقول لفظ بالقرآن مخلوق اقول له ما ينفعش، لان اللفظ بيشمل الايه، يبقى في فرق بين الصوت والايه واللفظ. ولذلك يقول لك الصوت مش اللفظ لفظ القاري، لا، ده يقول لك الصوت صوت الايه، افهم، لفظ من صوت، الصوت صوت القاري، انما الكلام كلام مين؟ ففرق بين الصوت وفرق بين اللفظ، لان اللفظ ليه معنيين، اللفظ يشمل الملفوظ به ويشمل الايه التلفظ. الله يكرمك. اقول انا صوتي الصوت صوت القاري، يعني لما الراجل لما يقرا قدامنا في العيش اوعى تقول ده هو ده ربنا تعمل حلولي، تقول اللفظ بالقران غير مخلوق، نقول له لا، ده الصوت صوت القاري، انما الكلام كلام مين؟ الباري. الله اكبر. نعم نعم، لان الصوت دي له معنى خاص معروف ان هو فعل الايه، فعل العبد. نعم، يبقى اصوات العباد بالقرآن وكتابتهم له والمداد اللي هو الحبر الذي يكتبون به والورق الذي يكتبون عليه، كل ذلك ايه؟ مخلوق لقد يتفرع. ولكن ولكن المقروء والمكتوب. المقروء هيبقى بالايه؟ بالصوت. والمكتوب هيبقى بالايه؟ بالنداء. وعلى الايه؟ وعلى الورق. نعم. ولذلك يقول ابن القيم: لكن اصوات العباد وفعلهم كمدادهم والرق، ما الرق يعني الورق، كمدادهم والرق مخلوقان. فالصوت للقاري، ولكن الكلام كلام رب العرش ذي الاحسان. نعم. تعد على ده بالنواجذ، تعيش سعيد لك لما تسمع صوته وهو بيقرا يغني، ما يغنيش الصوت صوت الايه، انما الكلام. ولذلك اللي بيجيبوا مياتم بيعمل ميت، قال الشيخ قبل ما يطلع قال له اعطي لي 7000 جنيه. 7000 جنيه هي رصعة 7000 جنيه. ايه اللي بيشتري ايه الوقت؟ صوت. والصوت صوت مين؟ القاري. انما الكلام كلام مين؟ يعني اما اخويا جنبي مني يقرا مش ياخد ولا من ليه، ما اقول له الحمد لله، ده ان الصوت صوت القاري. انما الكلام انا ماله ومال الصوت؟ الصوت ده مخلوق. انما افلا يتدبرون القرآن. ولذلك بيطمعوا في الاصوات المخلوقة ولا يتدبرون الكلام. نعم. اسمع، ما دي حلاوة العقيدة، حلاوة العقيد. فالصوت اسمع ده: ولكن المقروء والمكتوب هو كلام الله. يعني لما افتح المصحف الورق مخلوق والحبر مخلوق، انما المكتوب هو ايه؟ انما الكتاب، المقروء والمكتوب هو كلام الله. انما الكتاب كتابته وصوتهم دول ايه؟ مخلوق. واشهد ان محمدا عبده ورسوله، مسك الختام للنبيين. شوف كده افتح. ولهذا كانت عقيدة اهل السنة والجماعة ان الله يتكلم بكلام حقيقي متى شاء وكيف شاء بما شاء بحرف وصوت لا يماثل